بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلت إلى الكلام في شرح لكن، في شرح لكن من باب أحرف إن وأخواتها، أو باب الأحرف المشبهة بالفعل، من كافية بن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، حتى أربط الكلام بعضه ببعض. آخر ما تكلمنا به في اللقاء الماضي كان الكلام في كأن، قال رحمه الله تعالى: وكأن للتشبيه. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه لم يذكر من معاني كأن إلا التشبيه، لم يذكر من معاني كأن إلا التشبيه، في حين أن بعضهم، وهذا كعادته كما مر معنا بالتفصيل في باب حروف الجر، كعادته أنه يذكر أشهر المعاني أو ما هو الأصل في معاني الحرف المقصود بيان مسائله، يذكر الأصل من معانيه أو الأشهر والأكثر استعمالا، ولذلك اكتفى بالتشبيه في كأن. والحقيقة أن كأن يأتي للتشبيه ويأتي كذلك لغير التشبيه، يعني ذكروا من معاني كأن أن يكون مثلا للشك والظن، ذكر ذلك جماعة من النحويين، منهم ابن السيد بتشديد طبعا السين وكسرها، ابن السيد البطليوسي الأندلسي، ذكر ابن السيد أن كأن تأتي، طبعا الأغلب والأكثر والمعروف في استعمالاتها أن تكون للتشبيه، إلا أن ابن السيد البطليوسي ذكر أنها تأتي للشك والظن، فقال إذا كان خبرها اسما جامدا كانت للتشبيه، كأن زيدا أسد، كأن هذا قلم، كأن هذه شمس، إذا كان الخبر اسما جامدا كانت للتشبيه. أما إن كان الخبر اسما مشتقا، أو كان جملة فعلية، أو كان شبه جملة، فإنها في ذلك كله للظن، للشك والظن، كأنك مثلا تقول كأن زيدا قائم، هي عند ابن السيد البطليوسي ومن وافقه ابن السيد، ومن وافق ابن السيد هي هنا للظن والشك لأن الخبر اسم جامد. وكأن زيدا يقوم بما أوكل إليه، الخبر جملة فعلية فعلها متصرف ليس جامدا، أو كأن زيدا عندك، أو كأن زيدا في الدار، في هذه المثل كأن هنا للشك أو للظن. قال: ومنه ومما تحمل فيه كأن على أنها للشك والظن قولهم: كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بالصيف مقبل، أي أظنه مقبلا، أظنه مدبرا إلى آخره. ومن معاني كأن كذلك أن تأتي للتحقيق، يعني بمعنى أن، للتحقيق أي للتأكيد، بمعنى أن، فالمعروف أنه من معاني أن تكون للتحقيق، ذكر هذا المعنى، أي ذكر مجيء كأن للتحقيق، أي مجيء كأن بمعنى أن الكوفيون، وأنشدوا عليه فأصبح بطن مكة مقشعرة، كأن الأرض ليس بها هشام، كأن الأرض ليس بها هشام. ومن المعاني أن تكون للتقريب، ذكروا عليها من أمثلتها أو حملوا على ذلك: كأنك بالشتاء مقبل، نفس المثال الذي قلنا للشك، كأنك بالشتاء مقبل، يريدون بذلك يريدون بذلك أي قرب إقبال أو دخول الشتاء. الفارسي أبو علي رحمه الله تعالى يقول: الكاف هنا في كأنك حرف خطاب إذا قلنا هي للتقريب، والباء في كأنك بي شتاء مقبل أو بالشتاء مقبل، الباء زائدة، وقيل غير ذلك من التوجيهات. أرجع إلى معنى التحقيق، فأصبح بطن مكة مقشعرة كأن الأرض ليس بها هشام، هذا عند الكوفيين قالوا هنا للتحقيق، وفي الشاهد نفسه يقال هنا للتعليل، يعني بمعنى اللام أو بمعنى لأجل، يعني كأن فأصبح بطن مكة مقشعرة لأن الأرض ليس بها هشام. قال: ولا يمكن أن تكون كأن هنا للتشبيه. أقول قال وكأن للتشبيه واكتفى بمعنى واحد، ثم قال وسنشرع في شرح هذا، قال: ولكن للاستدراك، وذكر من معاني لكن المعنى الأصل فيها وهو الاستدراك، أو الأشهر فيها وهو الاستدراك. نحن الآن نتكلم عن لكن المشددة النون، فإذا خففت فقيل لكن أفادت الاستدراك وأفادت غير الاستدراك كما سيأتي بيانه، لكن بتشديد النون للاستدراك. ثم قال، قال رحمه الله تعالى: ولكن للاستدراك، هذا من حيث المعنى أو ما هو الأغلب في معانيها أو ما هو الأصل في معانيها. ثم قال: يتوسط بين كلامين متغايرين معنى. يتوسط أي يشترط في لكن أن تتوسط، بمعنى لا يبتدأ الكلام بها، لا تقع في الابتداء، تماما كما مضى بيانه أكثر من مرة، تماما كالكلام في أن بفتح الهمزة، لا تقع في ابتداء الكلام. إذن قال يتوسط، يعني بشرط أن يأتي متوسطا، بشرط أن تأتي لكن متوسطة في صدر في كلام بين كلامين متغايرين معنى، متغايرين معنى. قبل أن أشرع في شرح هذا الذي قاله ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، أقول كما مر أن كأن فيها خلاف، هل هي مركبة أو بسيطة؟ كذلك الكلام في لكن. وأذكر قبل أن أبدأ في شرحي أو في بيان الخلاف في تركبها أو بساطتها، أذكر أن الأصل في أحرف المعاني أو في حروف المعاني الأصل البساطة وعدم التركيب، لا يقال بالتركيب إلا بدليل قاطع جازم يقيني. إذن الأصل في لكن أنها بسيطة ليست مركبة. الفراء رحمه الله تعالى تلميذ الكسائي قال: لكن مركبة من لكن وإن، ثم حذفت نون لكن تخفيفا، لأن الكلام سيطول بها، لو بقيت لكن إن سيطول الحرف جدا، وكراهة النونات، إذن حذفت نون لكن تخفيفا لعدم استطالة الحرف به. ثم حذفت نون، ثم حذفت همزة إن، فقيل لكن. إذن لكن مكونة على مذهب الفراء من لكن وإن، حذفت نون إن ثم حذفت نون لكن ثم حذفت همزة إن ثم فقيل لكن. وطبعا في هذا تكلف، والأولى القول بالبساطة. هناك مذهب ثاني يقول إن لكن مركبة من لا زائد إن، أي الأصل لا إن، ثم زيدت الكاف وحذفت الهمزة فصار لكن. إذن لا إن ثم زيدت الكاف فصار لا كإن ثم حذفت الهمزة فقيل، طبعا زيدت حذفت إلى آخره فصار لكن. وفي هذا تكلف أقبح وأشد من التكلف الذي مر في مذهب الفراء. وهناك مذهب الرابع، إذن المذهب الأول القول في ببساطتها وهو الأولى، القول الثاني مذهب الفراء، القول الثالث إنها مركبة من لا وإن ثم زيدت الكاف وحذفت همزة إن، هذا الثالث. الرابع مكونة مركبة من لا وكأن، من لا وكأن ثم حذفت همزة أن، يعني صار لا كأن، ثم حذفت همزة أن وكسرت الكاف فصار لكن، وهذا أيضا فيه تكلف قبيح. أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال ولكن للاستدراك، ثم قال يتوسط بين كلامين متغايرين. أنا الآن أتكلم عن لكن المشددة النون التي من أخوات إن، وليس عن لكن، فإنه سوف يمر معنا بعد قليل عندما نبدأ بإذن الله تعالى الكلام في حروف العطف أو في أحرف العطف، سنجد أن من جملتها لكن بالنون الساكنة الخفيفة. إذن لكن بتشديد النون التي هي من أخوات إن شرطها أن تتوسط بين كلامين، المقصود بالكلامين بين جملتين كاملتين، بين جملتين تامتين، بين جملتين تامتين. ويشترط في لكن أن تكون واقعة في صدر الجملة الثانية، في صدر الجملة الثانية. إذن لكن بين جملتين كاملتين تامتين، ويشترط في لكن الواقعة بين جملتين كاملتين تامتين، قلت بين جملتين كاملتين تامتين احترازا من لكن التي يليها اسم مفرد، فهذه احترازا من لكن، لكن الساكنة التي يليها اسم مفرد ولا يليها، يعني ليس بشرط في لكن أن يليها مفرد، لكن إن وليها مفرد، لكن الساكنة النون الاستدراكية أو العاطفة يصح أن يليها مفرد. وأما لكن المشددة النون التي من هي من أخوات إن فلا يليها مفرد، بل يجب أن يليها جملة تامة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، يجب أن تكون لكن في صدر الجملة الثانية. الشرط الثالث، هذه الجملة الثانية لا يصح أن تكون خبرا، هذه الجملة الثانية التي في صدرها لكن لا يصح أن تكون خبرا عن مبتدأ في الجملة السابقة، ولا يصح أن تكون خبرا عن لناسخ مر في الجملة السابقة، لأن الخبر إما أن يكون خبرا لمبتدأ، وإما أن يكون خبرا لفعل ناسخ أو لأداة ناسخة سابقة للكن. إذن يشترط أيضا في الجملة الثانية أن تكون، أن تتصدر بلكن، وأيضا هذا شرط وجودي، شرط وجوبي وجودي، وهناك شرط عدمي وهو ألا تكون هذه الجملة الثانية المصدرة بلكن خبرا عن مبتدأ في الجملة السابقة للكن، أو خبرا لناسخ موجود في الجملة السابقة للكن. وهناك شرط ثالث، قلنا أولا أن تكون بين جملتين تامتين، هذا الشرط الأول وهو شرط وجودي. الشرط الثاني وجودي أن تتصدر لكن صدر الجملة الثانية. شرط ثالث وجودي أن تكون هاتان الجملتان متغايرتين لفظا ومعنى، لفظا ومعنى أو معنى فقط وليس لفظا فقط، معنى فقط وليس لفظا فقط. إذن هذا شرط ثالث وجودي. الشرط الرابع العدمي ألا تكون هذه الجملة الثانية المصدرة بلكن خبرا عن مبتدأ للجملة السابقة للكن، أو خبرا عن ناسخ موجود في الجملة السابقة للكن. قال بين كلامين متغايرين، كلامين متغايرين معنى. لماذا قال متغايرين معنى احترازا من التغاير لفظا فقط؟ فإنه لا يكفي، يعني لا يصح أن تقع لكن صدر جملة ثانية لاحقة لجملة أولى والجملة الثانية مغايرة في اللفظ فقط وليس في اللفظ والمعنى، وليس في المعنى فقط للجملة الأولى، بل يجب في الجملة الثانية أن تكون مغايرة لفظا ومعنى، أو معنى فقط موافقة في اللفظ، أو معنى فقط ولا يصح أن تكون في اللفظ مغايرة في اللفظ فقط. طبعا هذا كلام يحتاج إلى توضيح. توضيح هذا الكلام أن يقال، توضيح هذا الكلام أن يقال إن قوله للاستدراك، إن قوله للاستدراك أي لرفع ما يتوهم ثبوته مما تولد عن كلام سابق، لأن الاستدراك يقتضي وجود كلام سابق، لذلك قال لكن للاستدراك يتوسط، أي هذا الحرف لكن بين كلامين متغايرين. إذن الاستدراك هو المقصود به رفع ما يتوهم ثبوته مما تولد عن كلام سابق، رفعه رفعا شبيها بالاستثناء المنقطع، يعني لكن تشبه الاستثناء المنقطع، لأن الاستثناء يكون استثناء من كلام سابق، والأصل في المستثنى منه أن يكون الكل، وفي المستثنى أن يكون الجزء أو البعض أو ما نزل منزلة الجزء أو البعض، والاستثناء منه متصل ومنه منقطع. فشبهت لكن الاستدراكية من حيث المقصود منها كالمقصود بالاستثناء المنقطع، لذلك قيل الاستدراك المقصود بلكن رفع ما يتوهم ثبوته مما تولد من كلام سابق رفعا شبيها بالاستثناء المنقطع. يعني بعبارة أخرى، لما كانت لكن ترفع عما بعدها حكم ما قبلها، وسأوضح هذا بالأمثلة، لما كانت لكن ترفع عما بعدها حكم ما قبلها، إذن يشترط وجود قبلها وبعدها، ووجود لكن بين الذي قبلها وبعدها، لزم التوسط بين كلامين متغايرين لفظا ومعنى، أو متغايرين معنى فقط متفقين في اللفظ، ولا يصح وقوعها بين كلامين متغايرين لفظا فقط دون التغاير في المعنى واللفظ أو في المعنى دون اللفظ. مرة ثانية أرجع إلى هذا إلى مزيد من التوضيح فأقول: نحن في لكن سنثبت لما بعدها حكما يخالف حكم ما قبلها، سنثبت لما بعدها حكما يخالف حكم ما بعد ما قبلها، وهذا علة إيجاب توسط أن تكون بين كلامين متغايرين، متغايرين في النفي والإثبات مثلا، يعني الأول منفي الثاني مثبت، يعني الكلام الأول منفي إذن الثاني مثبت، أو الكلام الأول مثبت إذن الثاني منفي، سواء كانا الذي قبلها وبعدها متضادين، سواء كانا متضادين، كانا أي الذي قبلها وبعدها متضادين، نحو ما هذا أسود لكنه أبيض. في هذا التركيب أو في هذا المثال هنا كلامان متغايران في اللفظ، ما هذا أسود، ما هذا أسود نفي لكنه أبيض إثبات، ما هذا أسود لكنه أبيض. إذن سواء كانا متضادين أو كانا متناقضين، مثل ما هذا ساكنا، طبعا على أن ما هنا ما هذا ساكنا على أنها أخت ليس، ما هذا أسود، ما هذا أسود على أنها أخت ليس، ما هذا أسود على أنها التميمية يعني أخت ليس الحجازية، ما هذا ساكن على أنها التميمية، ما هذا ساكنا على أنها الحجازية أخت ليس. إذن سواء كانا أي الذي قبلها وبعدها متضادين، نحو ما هذا أسود أو ما هذا أسود لكنه أبيض، ما هذا أسود نفي لكنه أبيض إثبات، أو كانا متناقضين، ما هذا ساكن أو ما هذا ساكنا لكنه متحرك فالحركة نقيض السكون، نعم. إذن قال متغايرين في اللفظ والمعنى كما في الأمثلة السابقة، ما هذا أسود لكنه أبيض في اللفظ يعني بين النفي والإثبات، وفي المعنى إذن معنى أي من حيث المعنى فقط، سواء تغايرا لفظا ومعنى كما في الأمثلة السابقة أو معنى فقط، لذلك قال متغايرين معنى احترازا من التغاير في اللفظ فقط، فإنه لا يكفي لصحة دخول لكن، فيشترط لصحة دخول لكن بين كلامين متغيرين أن يكونا متغيرين لفظا ومعنى كما سمعتم في الأمثلة، أو أن يكونا متغيرين معنى فقط متفقين في اللفظ كما في قولنا، أو عفوا أن يكونا متغيرين في المعنى فقط كما في قولنا زيد غائب، تغاير في أنا الآن سأمثل لتغاير في المعنى فقط وليس تغايرا في اللفظ والمعنى معا، زيد غائب الكلام إثبات، زيد غائب الكلام إثبات، لكن عمرا حاضر، لكن عمرا حاضر الكلام أيضا إثبات، زيد غائب، الكلام إثبات ليس فيه نفي ولا شبه النفي، لكن عمرا حاضر، الكلام أيضا إثبات ليس قبله نفي ولا شبه نفي، ولكن التغاير في المعنى. أثبتنا لزيد الغياب في قولنا زيد غائب من حيث الحكم، يعني من حيث المعنى أثبتنا لزيد الغياب، وأثبتنا لعمر الحضور حين قلنا لكن عمرا حاضر. ومثال التغاير في المعنى فقط دون التغاير في اللفظ، التغاير في اللفظ يعني بين الإثبات والنفي، قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، أي ولكن الله سلمكم، أي لم يركهم كثيرا. إذا صار ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم ولكن الله سلم، إذا هنا أي ولكن الله ما أراكهم كثيرا. التغاير في المعنى فقط. لماذا في المعنى فقط؟ لأن لو هنا تفيد الامتناع، يعني امتنعت إراءة الله سبحانه وتعالى للمخاطب هنا ولو أراكهم كثيرا، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصلت، إذن انتفت الإراءة هنا. ولكن الله سلم، أي ولكن الله ما أراكم، إذن انتفت أيضا في المعنى. إذن تغاير، توافق في اللفظ نفي ونفي، ولكن التغاير في المعنى. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال وتخفف فتلغى. إذن الآن الكلام عن حكم تخفيف لكن، قال وتخفف فتلغى. إذن لكن اختلف حكمها من حيث الإلغاء عن حكم إن، إن إذا خففت فالغالب الأكثر الإلغاء والقليل الإعمال، وأما أن إذا خففت فقيل أن فالإعمال واجب، وأما كأن إذا خففت، مر معنا الكلام في كأن، قال تخفف فتلغى على الأفصح والقليل إعمالها، يعني كأن في إلغائها بعكس إن في إلغائها، حكم كأن المخفف من حيث الإعمال بعكس حكم إن المخفف من حيث الإعمال كثرة وقلة، وأما لكن فتخفف فتلغى، أي فتلغى عنده وجوبا، عنده وجوبا وفاقا لمذهب الجمهور، تلغى أي وجوبا، لأنه ما قال في الأفصح كما قال في كأن، قال وكأن فتخفف فتلغى في كأن، قال وتخفف فتلغى في الأفصح. إذن وتخفف فتلغى يقصد وجوبا وفاقا لمذهب الجمهور، خلافا لمذهب يونس شيخ سيبويه والأخفش الأوسطي تلميذ سيبويه، فإنهم أجازوا إعمال لكن بعد تخفيفها. ومن أمثلة إعمالها أو من أمثلة إلغائها والشواهد القرآنية موجودة. الشواهد القرآنية لإلغائها موجودة لتخفيفها وإلغائها كثيرة، من ذلك قوله تعالى في قراءة: ولكن الله قتلهم، ولكن الله في قراءتنا ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، برفع لفظ الجلالة في قراءتنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بالتشديد والإلغاء، فلم تقتلوهم ولكن الله بالتخفيف والإلغاء، ولكن الله بالتشديد والإعمال. طيب أرجع إلى قوله: ولكن للاستدراك قلت ذكر الأشهر من معانيها وذكر حكمها للمشددة أنها يجب أن تقع بين كلامين متغايرين لفظا ومعنا أو معنا فقط دون التغاير في اللفظ، ولا يصح وقوعها بين كلامين متغايرين في اللفظ فقط دون أن يكون هناك تغاير في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. ذكر الاستدراك، والمشهور أنها تأتي للاستدراك، هذا المتفق عليه، وتأتي أيضا لغير الاستدراك. قالوا تأتي للتوكيد تماما كإن وأن، تأتي للتوكيد تارة وللاستدراك تارة أخرى، تأتي للتدريك للتوكيد وللاستدراك، يعني الأصل أن تكون والغالب أن تكون للاستدراك، وقد تأتي للتوكيد. ثم مثلوا: بالتوكيد بقولنا لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجئ، لو جاء زيد لأكرمته، لو يقال حرف امتناع لامتناع أي انتفى حصول المجيء، لكنه لم يجئ إذن انتفى أيضا حصول المجيء، فأكدت لكن هنا بقولنا لكنه لم يجئ أكدت امتناع حصول المجيء المستفاد من لو، لأنني كما قلت لكم لو تفيد الامتناع، يعني من جملة الاستعمالات لو، ليس بالضرورة أن تكون لو لهذا المعنى فقط، لو تأتي لمجموعة من المعاني من جملة معانيها أن تكون حرف امتناع لامتناع، أي امتنع حصول الجواب لامتناع حصول الشرط، لأن لو حرف شرط غير جازم، بعكسها لولا، بعكسها لما، التي هي حرف وجود من معانيها أن تكون حرف وجود لوجود، من معاني لما أنها تأخذ عكس معنى لو، لو حرف امتناع لامتناع، امتنع حصول الجواب لامتناع حصول الشرط، ولما تأتي حرف من معانيها أن تكون بعكس لو الامتناعية، يعني أن تأتي حرف وجود لوجود، لما جاء أكرمته، لما نجح، لما اجتهد نجح، لما صدق كوفئ، لما كذب عوقب، يعني إنما حصل العقاب لحصول الكذب، إنما حصلت المكافأة، وجدت المكافأة لوجود الصدق، إنما وجد النجاح لوجود المذاكرة. لو جاء لأكرمت، لما جاء أكرمته وجد الإكرام لوجود المجيء، حرف وجود لوجود. ولولا من ضمن من جملة معاني لولا التي تأتي لعدد من المعاني أن تكون جامعة بين معنيي لو ولما، يعني أن تكون حرف امتناع لوجود، لو حرف امتناع لامتناع من معانيها، من معاني لما حرف وجود لوجود، من معاني لولا أن تكون حرف امتناع لوجود، امتنع حصول الجواب لوجود الشرط. لولا زيد لأكرمتك، لولا الزحام لوصلت، لولا المطر لأتيت. امتنع حصول الإتيان لوجود المطر. لولا زيد لأكرمتك، امتنع حصول الجواب لوجود زيد. لولا زيد لزرتك، امتنع حصول الزيارة لوجود زيد. لولا المطر لأتيت، امتنع حصول الإتيان لوجود المطر. لولا الزحام لما تأخرت، أو لولا الزحام لولا الزحام لم أتأخر. إذن حصل لولا الزحام لوصلت، امتنع حصول الوصول لوجود الزحام. نرجع إلى قوله لولا للاستدراك، قلت يمكن أن تأتي أيضا للتوكيد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز ومعها الواو، ويجوز معها الواو، ويجوز معها الواو. ما الذي يقصده بقوله ويجوز معها الواو؟ يعني يجوز أن تقترن بالواو. لماذا يقول هذا الكلام؟ ما علاقة الواو هنا؟ لأنه لكن إذا خففت، إذا خففت لكن، فإنه من معانيها أن تخرج للاستدراك فقط أو أن تكون عاطفة أيضا. فهل يصح أن يدخل عليها عاطف؟ لذلك قال ويجوز معها الواو. سأرجع إلى هذه النقطة مرة ثانية بعد أن أنتهي من قوله وتخفف فتلغى. إذن تخفف فتلغى وجوبا عند الجمهور، خلافا ليونس وخلافا للأخفش، فإنهم أجازوا الإعمال مع التخفيف، مع تخفيفها. نعم. وإذا خففت فألغي العمل، صارت مسألة مدخولها، مسألة معمولها، كالكلام في مسألة معمول أو مدخول ما قبلها من الأحرف إذا خفف. وإذا ألغي باتصال ما، إن وأخواتها تدخل عليها ما، فإذا دخلت عليها ما أبطلت عملها في الأفصح فيما عدا ليت، وقد مر تفصيل هذا الكلام. فإذا ألغي العمل جاز الدخول على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. فلكن إذا خففت وألغي العمل على الأكثر والأفصح، خلافا ليونس والأخفش ولمن وافقهما، صح دخولها على الجملتين، صح دخول لكن المخفف من لكن الملغات، صح دخولها على الجملتين الاسمية والفعلية. طيب، قال ينبغي أيضا أن ينبه إلى، ولم يذكر هذه المسألة، أنه يجوز حذف اسمها، يجوز حذف اسمها كما جاز حذف اسم، كما مر معنا في حذف اسم أن وجوبا المخففة، وحذف اسم كأن المخففة من كأن. إذن يحذف الاسم كقوله، كقول الشاعر: وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، يدخل العشق قلبه، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشق، ولكن من يبصر جفونك يعشق. أي ولكنه الحال، هنا الآن النون مشددة، ولكن من يبصر جفونك يعشق، أي ولكنه الحال والشأن، الحال والشأن أنه من يبصر جفونك يعشق، أي يعشق جفونك. يعشق فعل مضارع، جواب الشرط من هنا، ولكن من يبصر، من في محل رفع مبتدأ. لماذا هو مبتدأ؟ لأنه تلاه فعل متعد استوفى موفوء مفعوله يبصر جفوناك. وإذا تلا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام فعل متعد استوفى مفعوله كانت هذه الأسماء في محل رفع على الابتداء. نعم، إذن يجوز حذف اسمها، وإذا حذف كان ضمير الشأن وكانت الجملة هي الخبر في محل رفع خبر. ثم قال وتخفف وتلغى، أي في الأفصح أو في الأكثر، وإذا ألغيت صح دخولها على الجملتين. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وأحسن إليه ويجوز معها، معها أي مع لكن بالنون الخفيفة، ومع لكن بالنون المشددة، أي معها الضمير لا يتوهم أنه يرجع إلى الخفيفة فقط. قال ويجوز معها أي مع لكن ومع لكن أن تدخل عليها الواو، كما في قوله تعالى ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين. ويمكن أيضا ويجوز معها الواو، إذن الواو جائزة مع المشددة النون ومع المثقلة النون، ولكن لفظة يجوز يعني ليست، لا يتوهم من هذا، لا تتوهم من قوله ويجوز معها أن الضمير راجع إلى الخفيفة فقط. لكن المشددة تأتي معها الواو، كما في قوله تعالى ولو أراكهم الله كثيرا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله، كما ترى ولكن الله، الواو دخلت على المشددة النون. إذن ويجوز معها أي مع المشددة النون ومع المثقلة النون الواو، ولكن معها أي مع المشددة النون والمثقلة النون. ولكن لأن الكلام جاء بعد المخففة النون فينبغي أن ينبه إلى أنه ليس عليك، ليس، لا يصح أن تتوهم أنت المتعلم أن المخففة تجب معها النون. المثقلة النون قولا واحدا تأتي معها الواو وتأتي من غير الواو، وأما المخففة النون، لكن المخففة من لكن، خشي ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن تتوهم أن المخففة تجب معها الواو، لذلك عبر بلفظة يجوز، قال ويجوز أي اتصال الواو مع مجيء الواو أو اقتران لكن، ولكن بالواو لكن المخففة، ولكن المثقلة بالواو، ولكن المثقلة بالواو على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب. من أمثلة اقتران المشددة بالواو قوله تعالى ولكن الله سلم. من أمثلة اقتران المخففة بالواو، ومرة ثانية أقول على سبيل الجواز، قوله تعالى ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن مرة ثانية لا تتوهمن أن المخففة لا يصح أن تكون إلا بالواو، لأنه قال إن الاقتران بالواو على سبيل الجواز، إذن يصح في المخففة أن تقترن بالواو كما في قوله تعالى ولكن كانوا هم الظالمين، ويجوز ألا تقترن بالواو كما في قول الشاعر إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره، إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر، لكن وقائعه في الحرب تنتظر، فجاء بلكن، جاء بلكن غير مقترنة بالواو لكن المخففة. أكون بهذا أو قبل ذلك أقول بالنسبة للكن المخففة إذا اقترنت بالواو، وهذه المسألة أنهي بها الكلام بلكن، لكن المخففة إذا اقترنت بالواو، زعم ابن أبي الربيع الأندلسي الذي ذكرته بالأمس صاحب أشهر وأفضل في رأيي شروح الجمل الموجود بين أيدينا البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع، وصاحب الكتاب العظيم الملخص في ضبط قوانين العربية، وصاحب غير هذه من التصانيف، زعم أن لكن إذا اقترنت بالواو هي عاطفة لجملة على جملة، وأن كونها عاطفة، كون لكن المخففة المقترنة بالواو، أن كونها عاطفة لجملة على جملة هو ظاهر كلام سيبوي. وقيل إن لكن المقترنة بالواو العاطفة لجملة عن جملة، إن لكن للاستدراك والواو اعتراضية، وأما إن وليها مفرد فقط كما سيأتي بيانه في حروف العطف فهي عاطفة فقط. أكون بهذا قد أنهيت الكلام فيما يتعلق بمسائل لكن، وأكون بهذا قد وصلت إلى الكلام في ليت، أقف عند هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.